هل يجوز أن يدعو الإنسان بين السجدتين لوالديه ولوالدي والديه ولإخوانه وللمسلمين أيضا؟ وهل يجوز ذكر الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة في صلاة النافلة والسنن الراتبة؟ لا بأس بالدعاء بين السجدتين لوالديه وغيرهما، ولكن الأفضل أن يكرر ما ورد به النص: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وآفني. هكذا جاء في الدعاء بين السجدتين. وإذا دعا لوالديه مع ذلك: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأقارب المسلمين، هو اللهم اغفر لي وللمسلمين، فلا حرج، فهذا من خرج، لأن محل دعاء بين السجدتين محل دعاء، ولكن الأفضل الاشتغال بالشيء الوارد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.